يلا يا أحلى العصافير لنرفرف مع هالنسمات بجناحات الشوق نصيب فوق جنينة الحكايات. يلا يا أحلى العصافير لنرفرف مع هالنسمات بجناحات الشوق نصيب فوق جنينة الحكايات. نتفرج عقصة إلنا عن عصفورة حلوة مثلنا. نتفرج عقصة إلنا عن عصفورة حلوة مثلنا. ألفناها وتخيلنا إنها معنا بهالحياة. يلا نسمعها ونرويها. يلا هات يلا هات. يلا نسمعها ونرويها. يلا هات يلا هات. هالعصفورة جمعت عشا أشي أشي لا تبني. يا بتطير ويا بتتمشى ما بتهدى حتى تنهي. هالعصفورة جمعت عشا أشي أشي لا تبني. يا بتطير ويا بتتمشى ما بتهدى حتى تنهي. كل همة تأمن هالمسكن تزرع كم بيضة وتأمن. كل همة تأمن هالمسكن تزرع كم بيضة وتأمن. تدعي الله يحفظهم من كل شرور الكائنات. بتكون هالقصة مكفيها. يلا هات يلا هات. بتكون هالقصة مكفيها. يلا هات يلا هات. عصفورتنا الله رزقها طلعوا الصيفان الحلوين. شو فرحة شكرة خالقها ان بحضنا مطمنين. عصفورتنا الله رزقها طلعوا الصيفان الحلوين. شو فرحة شكرة خالقها ان بحضنا مطمنين. يومي تشوف لهم رزقة وبتروي حلوق من حلقة. يومي تشوف لهم رزقة وبتروي حلوق من حلقة. فعرفت أو ظنت حقا منا حيضيع اللحظات. بتكون هالقصة نكفيها. يلا هات يلا هات يلا هات. هالقصة نكفيها. يلا هات يلا هات. رجعت عندي ولادة مرة قلبها بالغصة موعود. صدمت هالحقيقة المرة في واحد منهم مفقود. رجعت عندي ولادة مرة قلبها بالغصة موعود. صدمت هالحقيقة المرة في واحد منهم مفقود. صرخت دمعة عينا بكيت لكن عن أملها ما تخلت. صرخت دمعة عينا بكيت لكن عن أملها ما تخلت. ضلت تدعي وطلعت ونزلت بتدور بين الطرقات. بتكون هالقصة مكفيها. يلا هات يلا هات. بتكون هالقصة مكفيها. يلا هات يلا هات. لما تعبت وهلكت ورجعت على عش بخاطر مكسور. تحت العش صغيرة لقيت نايم مثل عيون الحور. لما تعبت هلكت ورجعت على عش بخاطر مكسور. تحت العش صغيرة لقيت نايم مثل عيون الحور. الله اللي خلقهن أرحم منها بولادها وبيعلم. الله اللي خالقها أرحم منها بولادها وبيعلم. ما في حدا من حقه يظلم حتى طيور وحيوانات. لو نتعلم منها الرحمة ونتعلم نرحمها شوي نبقى بخير وتبقى الأمة شمس تنور على البشرية وترشدها درب الجنات. ترشدها درب الجنات. حبيتوا قصتنا واستفدتوا منها. يلا تصبحوا على الخيرات.